امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة، امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة. حبة حبة يابا، حبة حبة محلى اللي بيمشي هدا. امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة، امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة. حبة حبة هبة هبة يابا، حبة حبة هبة هبة محلى اللي بيمشي هدا. يا حمادة احكي ماما للماما، احكي بابا انا بابا، احكي ماما للماما، احكي بابا انا بابا. بكرة الدنيا واياما تحلي كلامك بزيادة. امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة، امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة. يا بابا حبة حبة هبة هبة، يا بابا حبة حبة هبة هبة محلى اللي بيمشي هدا. يا حمادة ما بتغلبنا بالنوم، يلي نصحصح طول اليوم. ما بتغلبنا بالنوم، يلي نصحصح طول اليوم. والصبح بسرعة بتقوم لو بابا اسمك نادى. امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة، امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة. حبة حبة هبة هبة، حبة حبة هبة هبة محلى اللي بيمشي هدا. يا حمادة بكرة بكرة منفخر فيك، تكبر ونكبر بعينيك. بكرة بكرة منفخر فيك، تكبر ونكبر بعينيك. واحنا ايدينا بايديك يا غالي يا حمادة. امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة، امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة. يا بابا حبة حبة هبة، يا بابا حبة حبة هبة هبة محلى اللي بيمشي هدا. يا حمادة تكبر ونكبر بعينيك. بكرة بكرة بنفخر فيك، تكبر ونكبر بعينيك. واحنا ايدينا بايديك يا غالي يا حمادة. امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة، امشي امشي يا دادا، امشي بابا يا حمادة. يا بابا حبة حبة هبة، يا بابا حبة حبة هبة هبة محلى اللي بيمشي هدا. يا حمادة